صلى الله على محمد وعلى طيب الطاهرين المعصومين ألا تدعي ما فعل أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشاغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأراضي المفتوحة عن وتان فانتهى الكلام فيها، لكن لبعض الخصوصيات نذكر بعض ما تبقى. أولا قلنا المعروف المشهور عند فقهائنا أن الأرض المفتوحة عنبة تبقى موقوفة للمسلمين لا يملكها أحد، كما أن المعروف المشهور بل الدعي عليه الإجماع تقسيم هذه الأرض إلى قسمين، ما كان محياتا حال الفتح و ما كان مباتا حال الفتح. قالوا ما كان محياتا فهي لعامة المسلمين و ما كان مباتا للإمام خاصة، كما أنهم اختلفوا في أن ما كان محياتا لعامة المسلمين هل مراد به محياتا مطلقا ولو من غير البشر كالغابات، مثلا إذا فرضنا فتحت دولة أو منطقة أو مملكة إن صح التعبير أرض و فيها غابات كثيرة، فهل هذه الغابات وهي محيات هي أيضا لعامة المسلمين لا تباع ولا تشترى، أم خصوص المحيات التي أحياها البشر التي نسميها بالمحيات غير الطبيعي، المحيات بالعلاج بالسلام ما أحياه البشر؟ اختلفوا في ذلك، وسر الاختلاف بعض الروايات أن المعادن الآجام من الأنفال فهي لله وللرسول، وبعض الروايات الدالة على أنه ما أخذ عنبة فهي للمسلمين، يعني أرض العراق سؤالنا وكذلك الإطلاق، فالإطلاقان متعارضان، العمومان متعارضان. هذا من بإصطلاح أصل الحكم، كما أنه أيضا المشهور والمعروف بينهم تطبيق ذلك في أرض العراق، في غير أرض العراق كقوم وكرمان وخراسان وشام ودمشق وإلى آخره خلاف بينهم، يعني تعرض أصحابنا لمن تعرض لهذه المسألة لحكم الصغرى أيضا، لكن المشهور المسلم بينهم خصوص أرض العراق. هذا الأحكام المشهورة عندهم، ومن جملة الأحكام المشهورة عندهم أن هذه الأرض الخراجية لا تباع ولا تشترى ولا تبنى مسجد ولا يتصرف فيها ولا توقف إلى آخر. هذه التصرفات الشخصية كلها غير صحيحة في الأرض الخراجية، كما ذهب المشهور وصرح بذلك، يعني كلمات القدماء وإن كانت مطلقة والمتأخرون صرحوا بذلك، لكن يستفاد يمكن أن يستفاد من كلمات القدماء أيضا كما نذكر إن شاء الله تعالى، أن هذه الأرض للمسلمين ولو خربت ولو خرجت عن الإحياء، وبعبارة أخرى الإحياء علة محدثة ليس علة مبغية، يعني ما دامت الإحياء ما دامت محياتا فهي للمسلمين ولو خربت، وبعبارة واضحة أكثر ذات الأرض ملك للمسلمين، الأرض ذاتا تصبح ملكا للمسلمين ولو خربت فيما بعد مع ذلك هي ملك للمسلمين. هذا هو المشهور. هذه عدة أحكام تعرضنا لها في الأراضي الخراجية، ونذكر خلاصة الأبحاث السابقة وبعض التلخيصات الأخيرة في البحث. أما بالنسبة إلى الأرض المفتوحة عنبة، قلنا هذا الذي عليه المشهور من فقهاء أصحابنا ذهب إليه جملة من فقهاء السنة، ولكن خالف جملة من فقهاء السنة، قالوا لا تقسم الأرض المأخوذة عن وثن تعسل، وقال بعضهم الإمام مخير بين التقسيم وبين وقفها على المسلمين. وقلنا لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله رسول الله، آخر الآية المباركة، مراد من ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هذه الأراضي، الأراضي المفتوحة عن وثن. لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة أن مصرفها كمصرف الخمس غنيم، التعبير القرآني هناك التعبير القرآني في خمس القرآن فعلم أنما غرمتم من شيء فأن لله موسى. ولذا نستطيع أن نقول المستفاد من الآية المباركة أنها من الأموال التي تكون لله للرسول للقرب واليتام وإلى آخره. حكمها حكم الخمس، يتصرف الإمام فيها بما أراد وبما شاء وبما رآه من المصلحة، بل ولو رأى من المصلحة أن يعطيها تحت اختيار الكفار أيضا حتى يزرعوها وما فعلوا فيها لمصالحهم لا بأس، على إن حسب ما يتصرف فيها ولي الأمر وهو الإمام المعصوم، ولا بأس بالتمسك بإطلاق الروايات في شمول ولاية الفقيه لمثل هذه الأراضي أيضا لا بأس. هذا حسب ما نستفيد من الآية المباركة. وأما أن الأرض المفتوحة عامة تكون لعامة المسلمين، قلنا إنصافا مع شهرة الحكم بين أصحابنا لم نجد عليها دليلا واضحا إلا مرسلة حماد، احتمال تغيي على نور فيه، وعدة روايات في خصوص أرض العراق، وأما الحكم الكلي لم نجد عليه دليلا واضحا. كما أنه في هذه الرواية يعني مرسلة حماد لا يوجد عنوان المحيات حال الفأس، هذا العنوان أصلا لا يوجد. يعني المشكلة الأساسية لا يوجد في شيء من رواياتنا هذا التقسيم الذي آمن به الأصحاب، واقعا عجيب. قالوا إذا كانت محياتا لعامة المسلمين وإذا كانت مواتا لخصوص الإمام فهي للإمام خاصة. الآن لا يوجد عندنا ولا حديث واحد يشتمل على هذا. يعني إذا فرضنا آمنا بمسلك القدماء في أن الإجماع قد يكون كاشفا عن قول الإمام، ظاهرا مثل هذا الإجماع لأنه ليس هناك دليل. نعم ما يصلح له دليلا هو أنه عمر لما أراد أن يجعل أرض العراق خراجية جعل الخراج على الأراضي المحيات، يعني عبد الله بن يعني ذاك سهل بن حنيف استثنى الأراضي الموات والأراضي الغامرة التي تحت الماء والغابرة التي لا تصل إليها الماء والسبخة. هذا صحيح، لكن هذا الأمر في رواياتنا لم يذكر. الواقع الخارجي هكذا كان في أرض العراق أن المحيات جعلت لعامة المسلمين، وأما ما لم يكن محياتا لا، يعني لم يؤخذ منه الخراج، لم يضع عليه الخراج، هذا موجود في التاريخ موجود، لكن في رواياتنا لا يوجد. هو بدك شيء آخر على أين؟ فالموجود في روايات السنة أن عمر لما أراد وضع الخراج وضعها على المحيات، هذا مسلم. وفي رواياتنا السؤال عن أرض السواد وهي العراق، وجاء في هذه الروايات هي لعامة المسلمين. فإذا جمعنا بين هذه الروايات والروايات الواردة عند السنة في أن عمر جعل الخراج على المحيات لا على الأراضي التي لا شجر فيها لا نخيل فيها، عرفتم؟ بالجمع بين الأمرين إلا إنصافا أو بالتمسك بالإجماع، فالتمسك بالإجماع محل تأمل كثيرا. على أيين كيف ما كان الإنصاف إثبات هذا الشيء برواياتنا وبنصوصنا في غاية الصعوبة والإشكال. فهذا البحث المتفرع عليه، هل المراد بالمحيات المحيات الطبيعي أم المحيات البشري الذي أحياها البشر؟ هذا البحث لغو، لأن لفظ المحيات لا توجد في الروايات، مثلا بحث لغو لا يوجد عندنا. إذا كان الدليل فإما فعل عمر خب مجمل لا نعرف يشمل الغابات أم لا، وإما الإجماع فدليل لبي أيضا مجمل. الآن إنصافا لو كنا نحن وهذه الروايات والأدلة شمولها للمحيات الطبيعي للغابات محل إشكال جدا. نعم القدر المتيقن المحيات بشرية، هذا القدر المتيقن، ولكن قلنا أصولا لفظ المحيات لم تستخدم في الروايات، هذا العنوان لم يرد في شيء من الروايات، حتی فی روایت حماد و کل ارض اخذت عن وطن و سیفین بالقهر و الغلب ها بر عنوان موجود لیس فی عنوان المحیا عرفت الله. فلذا الانصاف نحن تأملنا فی اصل الحکم لیکن معقف ان نظر اندالک فی حالت تفریع هم دایخ رو ان تأمله آذا نکته راجعه لها. و اما روایاتنا فی ارض العراق انصافا عدت روایات و هی صحیح لا اشکاله ولا اشکال ان ارض العراق فی زمن الائمه علیهم السلام ارض خراجی آدم لا اشکاله شواهد کثیره جدا رسائل خراجی اولفت فی عهد الامام الكاظم الامام و الائمه المتاخرین قطعا عراق کاند ارض خراجی فی زمن امیر المؤمنین نفس امیر المؤمنین کان یجمع خراج العراق فشواهد فی ان ارض العراق کاند خراجی من زمن عمر لا اشکال فیها ولكن المشكلة التي واجهتنا في هذه الجهة بقية الأراضي لم تجعل خراجية أيضا كانت آمر الشام كانت آمر إيران كثير منها كانت آمر نحن احتملنا ولأول مرة لعله بما أن هذه الأرض قبل الإسلام في زمن كانت عند الإيرانيين كانت خراجية أيضا خصوص أرض العراق ذكرنا القصة مفصلا قرأنا من كتاب معجم البلدان لا حاجة إلى التكرار احتمالا وإلا هذا السؤال إلى الآن إنصافا يشغل الذهن لماذا جعلت هذه الأرض مع أن هذه المناطق كلها فتحت عن وطن بالقهر والغلب على كيف ما كان إجمالا أرض العراق خراجيتون حتى في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي هو يجمع الخراج وفي زمن غيره من الأئمة الذين كانوا شاهدون هذا إجمالا لا إشكال فيه هذا انصافا لا اشكال. انما الكلام هل هذه الروايات صدرت تقيه منها ام ان هذه الروايات صدرت منهم اذنا لان ارض الخراج من الارض الماخوذه عن وطن ايضا امر الى الامام الامام اجازه ذلك يعني امير المؤمنين صلى الله عليه اجاز ذلك في العراق ولم يجز ذلك في الشام مثلا اجاز ذلك في العراق ولم يجز في خوزستان مع انها مشابهه لارض العراق من حيث النخيل وما شابه ذلك. اجمالا معامله اهل البيت مع ارض العراق بارض خراجيه هذا لا اشكال فيه لا يمكن ان يستشكل فيه لكن الكلام في وجه ذلك صدرت الروايات تقيه وهذا ما عليه الفاضل القصيفي مصر على ان الروايات صدرت تقيه باعتبار أن الفاتح لم يكن بإذن منه بإذن من أمير المؤمنين وهناك المرحوم الشيخ الكركي مصر على أنها خراجية وأمير المؤمنين أذن ذلك ذكر بعض الشهادة الإمام الحسن اشتراك في الحرم وجابه ذلك في الجواهر موجود لعله بشيء من التفصيل وإثبات ذلك كله مشكل جدا مشكل على أن كيف ما كان الإنصاف بما أن المهم في فهم أرض العراق وجود كليات لا مجرد التطبيق الخارجي انصافا الآن كليات عندنا أن الأرض المفتوحة عنوثاً بإسناد صحيح حكمها لعامة المسلمين إلا مرسلة حماد فالاعتماد عليها لإثبات حكم مخالف لظاهر الكتاب في غاية الصعوبة والإشكال و خصوص الروايات الكثيرة الوارد في خصوص أرض العراق يمكن حملها على الحكم الولائي منهم يمكن حملها على التغيير قال عليه السلام انظر في رواياتنا ما إليه أميل قضاتهم وحكامهم في مقولة أمر محمد جعل الاعتبار في التغيير ما عليه القضاء ما عليه الحكام ما عليه الدولة ولا اشكال ان الدوله الامويه والدوله العباسيه بل والدوله العلويه كانت تاخذ الخراج من ارض العراق لا اشكال فيه فاحتمال ان يكون تقيه وارد لكن الذي يبعده لا اقل كانت هناك روايه واحده مثلا من الائمه عليهم السلام مخالف لا توجد روايه واحده ولا روايه واحده مخالف على ان احتمال التقيه بعيد جدا اما احتمال الحكم الولائي وارد جدا يعني كحكم الولائي أمير المؤمنين بل تقدم سابقا أن الأرض ما فيها كلها للإمام لا خصوص أرض العراق شنقي بالأرض العراق فلعله حكم ولائي للإمام مثلا کان علیه الخلیفه و جعله من موارد دخل بیت المال، ها این رو صحیح فلیکن حکمان مؤبدا به حال المعنى انه هادا یبقا دائما مادتا لبیت المال. لا بس یمکن ان یفهم انه دائما مادتا لبیت المال، لیکن بما ان الحکم الولایی طبیعتا یتقید به زمان حضوره ففی زمان الغیبه یطلق الید للفقیه فی داله و خصوصا اذا قلنا ان ادلت التحلیل تشمل مثل هادا على كلام فيه على ان كيف ما كان خلاصة كلامنا نحن عندنا تأمل كلي في أصل الحكم فضلا عن التغيير بالمحيط وغير المحيط والروايات الواردة في أرض العراق وإن كانت كثيرة وفيها صحيح، لكن المشكلة عدم وضوح أنه جعل أرضا خراجيا بعنوان حكم الله الأولي. هذا محل الكلام، بل الذي نجد من حكم الله الأولي لله وللرسول للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الذي ظهر الآية المباركة وشرحناها مفصلا. هذا كله تبين نقاط الإشكال مع لنا على كلمات الأصحاب. وأما وفي قبال هذا كله يبقى هنا مشكلته، هذه المشكلة أثارها جملة من الأعلى حتى في الجواب. خلاصته بناء على ان ارض العراق لا تباع ولا تشترى ولا تبنى ولا تبنى مساجد ولا توقف مساجد، خب خلاف السير المستقر في ارض العراق، لا اشكال في العراق كوفه وفاني في البصره وفي الاطراف اطراف البصره والعشائر ناس يشترون يبيعون يملكون يبنون مساجد الى ما شاء الله المساجد في كتب الفقه صرحوا بالجواب الشرعي موجود ولا تبنى مساجد، خب السیر العملی خارج الخلاف داره، السیر العملی فی الخارج قطعا خلاف داره. الا ما شاء الله المساجد مبنی فی العراق بیع و شراء و اراضی، ولذا تحیر الاصحاب فی فهم هذه المعنی یعنی فی هذه النقط. منهم ما نقلنا عن الفاضل القطیفی انه من الانفال اصل لیس من الخراب انکر هذا الشيء، و منهم ما ذهب إليه مثل الفاضل السبزواري على ما حكي في الجواهر حكاية أنه إذا شككنا في ذلك نتمسك بأسارة اليد وقاعدة اليد، لأن أرض العراق على قسمين محيات وغير محيات. مثلا الآن زيد يملك هذه الأرض، خب احتمالا هذا من غير المحيات وصلت إليه مثلا من آبائه وأجداده، و از قاعدت الید تفید و الملک ظاهری فی موارد شکونا نشد، لأنه لم یعتف النص جمیع العراق صار خراجیه، خصوص ما کاند عامر و محیات ما کان فیه العمران و العماره جعلت خراجیه. فهذا الذي الان زید یتصرف عمر یتصرف، قب نجری فیه اصالت قاعدت الید و نحکم به انها لعله من غیر المحیات او مساجد بنیه، فنتمسك بأسارة اليد وبقاعدة اليد لذلك. بل إنصاف أن التمسك إذا التمسك بقاعدة اليد هذا بعد أسوأ من العلم الإجمالي، يعني تقريبا عندنا علم أكثر من 18 العراق الخراجية مع وجود هذه النسبة العالية من العلم الإجمالي. كيف تجي أسارة اليد؟ ذكرنا مرارا وتكرارا أن الأصول الترخيصية كما لا تجري مع العلم لا تجري مع العلم الإجمالي، لا فرق فيه. أساس طهارة إذا علم إجمالي بين عينين أساس طهارة لا تجري. كل الأصول الترخيصية أساس اليد قاعدة اليد قاعدة سوق المسلمين قاعدة سوق المسلم، إذا علمت أن نصف هذا الدكان قطعا ميتة مشتبه بالنصف الآخر، أساس قاعدة سوق المسلمين وأساس اليد لا تنفع شيئا. بالنسبة إلى أرض العراق تقريبا نستطيع أن نقول أكثر من نصفها كانت خراجية، هذا الذي سبقه كذا قليل منها، و مع وجود هذا المقدار من العلم الإجمالي اجراء هذه الأصول الترخيصية في غاية الصعوبة والإشكال. و من الوجوه و تقريبا هذا شيء جديد ولو ذكرنا البحث كليا لا تخلو عن بعض الإفادة، و من الوجوه ما أفاده الأستاذ قدس سره الشريف قلت وعدت سابقا أنه نتعرض، و انما الكلام في المستند تقرير أبحاث الشريف الخمس مستند العرب كتاب الخمس صفحة 358 وإنما الكلام في أن ذلك هل خب السيد الأستاذ تمسك بطائفة من الروايات كل أرض لا رب لها لا رب لها وما كان من أرض خربه لا أو من أرض موات لا رب لها فقال أرض الموات والخربه التي لا رب لها تشمل أيضا أرض العراق هذا محل كلام قال وإنما الكلام في أن ذلك يعني كل أرض ميت أو لا رب لها هل يختص بما إذا كان المالك معلوما بأن كان شخصا معينا كزيد أو عنوانا كالوقف على الزوار مثلا أو الفقهاء أو الفقراء أو يعم ما إذا كان سنخ الملك من قبيل ما يملكه المسلمون في الأراضي الخراجية في خطأ من الأراضي الخراجية فلو خربت هذا محل الشاهد السيد الخوئي يصحح ملكية الأرض العراق بهذه الصورة هذه المسألة الآن تنفع ناقصة للعراقيين السيد الخوئي بهذه الصورة يحاول أن يصحح صحة المساجد و البناءات الموقوفة مدارس موقوفة في العراق و الملك و الشراء و البيع ما شابه ذلك كل ذلك يصحيها بهذا الطريق أم يعم أو يعم أو خطأ صحيح هو أم يعم ما إذا كان سنخ الملك من قبيل ما يملكه المسلمون في الأراضي الخراجية خطأ من الأراضي الخراجية فلو خربت بعد أن كانت آمرتن ونجلا عنها اهلها طبعا لا يحتاج الى الانجلا خراب نفسی و عنوان اهلها موجود لكن لم يعمروها تركوها الى ان صارت موادا فهل تحد حين اذن من الانفال و تنتقل الى الامام صواده او صحيح ام ان حكمها حكم الملك الشخصي یعنی برد فی روایه کل عربه لا رب لها و لها ربون عامت المسلمین لا رب لها لا یشمل عرب العراق لان لها رب خب لها رب اهم من ان یکون ربها مالکن شخصیا و مالکن نوعیا عامت المسلمین صوره ام ان حکمها حکم الملک شخصی الذي له مالک معین بالفعل فی انه بمجرد الخراب لا یخرج عن ملکه ولا ينقل الى الامام كما عرف فلا فرق في عدم انتقال مالي ماله مالك فعلي الى الامام بينما كان المالك شخصا معينا او جهة كالوقف او عامة المسلمين كالمقام فان هذا ايضا له مالك معلوم هذا فمثل بلغة فاذا فرضنا ان كل ارض لا رب لها اون که خب خواهی نداره اما اینجا هست و بازم این دست مال همه مسلمینه دیگه مشکلی دیگه بازم اینجا هست خب ها ایشون میگه اگر مال همه مسلمینه با عنوان محیات باید باشه حالا که خربه لا ربله ها یعنی عامت المسلم حالا فرض کنیم یه قطعه از اونجایی که نخیل بود کنده شد ما کان مون الارضی البذر عن نخیل نخیل رفع عن نخیل فصار خراب به مجرد ان صار خراب بعد لیس لعامت المسلمین تأمل شد فإذا لم يكن لعامة المسلمين صار من الأنفال أخذه شخص يصير ملكا له مال شخص بعد از گرفتن شخص میشه اول وقت خرابه فإذا صار ملكا له فهنا يجوز أن يبني المسجد فيتصور أن أرض العراق تملك تأملوا ولا بالخراب لأن بالخراب لا رب لها إن عامة المسلمين ليسوا ملاكا خراب شد نه نمیخواد اصفهان اینجا دیگه اثبات نمیخواد قاعده تو یک تکفی احتمال اغلای موجود نهاد الارض کارت خرابه لا رب لها ابو جد اخده هذا احتمال واحد بخلاف العلم الاجمالی اول نه اینجا دیگه از ملک خارج میشه مثلا ارض البصره الى زمان ابن ابی الحدید بصره کلها غرقت فقط بقی المنار من المسجد دجله و فرات بسا فاضت الى ان غرقت بخب بعد ان جد فالما هو بسیار عرض خراب بخواد فإذا صار خراب بسیار بلک للمام إذا صار بلک للمام امام عبان الشیعه فحینه اذن نحتمل هذا الانسان الذي الان في الناصرية في البصره یملک ارضن، عرفتون نکته؟ لعلا من الاراض التي صارت خرابا فخرج عن ملك عامة المسلمين فملكها المحيي ووصل الى اولاده، فحين اذن قاعت الملك لا بأس، قاعت اليد لا بأس. صوره مو بتلك القاعدة ان قصة من العراق كانت اصلا غير محيات في احتمالا هذا المكان من ذاك الاحتمال موجود، لكن هذا فهذه نقطة كلية اصولا. اصل المطلب ان المراد بالمحيات يعني حين الفات محيات ملكون، فاذا خربت تخرج عن ملك عامة المسلمين. هذا كلام الان قرر اليوم اقرأ كتاب سيد خود من اجل هذا الشيء. قال قدس الله فمثل ارض العراق المعبر عنها بأرض السراب التي كانت عامرة حال الفتح، طبعا لم تكن كلها عامرة، وكانت ملكا لعامة المسلمين وكذا البحرين، وإن كان يظهر من بعض الأخبار أنها كالمدينة، قطعا هكذا مو إن كان، قطعا أرض البحرين ليست من المسلوعة عنبتها. وأنا أتعجب من السيد أخوي، أولا قطعا في التاريخ موجود أسلم وأرسل رسول أسلم على الحضر من أرض الحضر مسلم من المسلم، مضافا في رواياتنا أن البحرين مما أسلم الطوعان، تصريح في رواياتنا موجود لا أذيتين كيف أضاف السيد الخوي، أسلو كان يذكر الشام، خوزستان، كرمان، خراسان، ده هو وجه من الصحيح، كيف أضاف كلمة البحرين هو أعلم بما قال، قطعا خلاف الشواهد التاريخية. وكذا البحرين وإن كان يظهر من بعض الأخبار أنها كالمدينة جزمان يظهر، لو عربها لصحاب الشرايين و صاحب الجواهر هو الثاني، یعنی به عبارت اخرى ظاهر کلمات هم هذه الارض ذاتاً ملک لعامة المسلمين ولو خربت. سید خود يقول لا ملک ما دامت عامرتاً، اذا خربت ليست ملکاً. ولی انصاف لو رجعنا الى تاریخ و الى الروايات و اطلاق الروايات الحق مع صاحب الجواهر انصافاً قدر، یعنی یستفاد ان الارض جعلت خراجیتا لا یلاحظ، نعم لما وضع الخراج على خصوص العامر المعین و ورد في الدیوان، ورد في الدیوان و بقی خراج الى زمان امیر المؤمنین الى زمان العباسی، دائما هذه الارکان خراجیه بنفس ما کان في الدیوان. صواره لا یستفاد بمجرد ان صارت خرابت اسقط اسمها من الدیوان، قالوا هذا بل لا يبعد خروجها عن ملك المسلمين بالخراب، قطعا بعيد جزم انصافا بعيد. فيعتبر في ملكيتهم كونها عامرة حدوثا وبقاءا، نظرا الى انه ليس لنا اطلاق يقتضي كونها ملكا للمسلمين حتى بعد الخراب. الاطلاق في ذلك نفس الدليل على انها خراجيته. سألته عن الأرض سواد منزلته، قال هي للمسلمين لمن هو بالفعل من يوجد إلى يوم القيامة. تعلم رواية محمد الحلبي من أصح الروايات في المقام، رواية محمد الحلبي وهي من منفردات شيخ الطوسي شرحناها. سألته عن أرض السواد ما منزلته، قال هي لعامة المسلمين لمن هو اليوم ولمن يأتي إلى يوم القيامة. قطعا الفهم العرفي يفهم من هذا أن ذات هذه الأرض من كل عامة المسلمين، لا هذه الأرض ما دامت عامرة، ولا الإمام يقول إلا إذا خربت، كيف يقول يوم القيامة؟ ليس لدينا إطلاق غريب منه قدس الله سره، بل الدليل، لأن الدليل كما شرحنا نحن تارتن کبرا، الکبرا رواج حماد مرسلت حماد هم لا یومن بها، لیکن اصل آمنه به حکم شهرتی ها و اخرى روایاتی ارض السواد، ما عندنا غیر حاطین طائفته، الروایات الداله على الکبرا ضعیفتون سنده الا بالانجبار و الا سنده ضعیفت، و الروایات الداله على خصوص ارض السواد هی کثیرتون، اربع خمس من الروایات و بعض هم صحیحت، و قطعا ده ها اطلاق خصوصا للصحیح منها، قال لمن هو اليوم موجود و لمن هو يوجد الى يوم القيامه. فما افاده قدس الله نفسه انصافا في غايه السنه، نظرا الى انه ليس لدينا اطلاق يقتضي كونها ملكا للمسلمين حتى بعد الخراب، فلا يبقى الا استصحاب عدم الخروج بالخراب عن ملكه، ها استصحاب بقاء ذلك، ولكنه على تقدیر جریانی فی شبهات الحکمیه لحمش رهن آیدا وفاقا له لکن لا من جد دلیلی ان الاستصحاب لا یجی فی شبهات الحکمیه لکن لا نحتاج به استصحاب اصل لفظی موجود اطلاق دلیل لا يعارض الدليل اعني عموم ما دل على ان كل ارض خربه للامام على ما نطقت به صحيحه ابن البختري المتقدم صحيح ان روايه كل ارض خربه لا رب لها لا رب لها طبعا هذا من كل عامه المسلمين ما افاده لا يمكن وعلى تقدير تسليم الاطلاق في ادله ملكيه المسلمين للمفتوحه عن وطن بحيث يشمل ما بعد الخراب فغايته معارضة العموم المزبور مع هذا الإطلاق بالعموم من وجه ولا شك أن العموم اللفظي مقدم على الإطلاق وهذا منه غريب قدس الله نفسه لأن ذات أساً أحد الدليلين في طول الدليل الآخر ليس بينهما معارضة لأن هذا الدليل يقول هذا ملك لعامة المسلمين خب آمنتم بأنه يشمل ما بعد الخراب خب إذا ملك لعامة المسلمين كل أرض لا رب لها خب لا رب عجيب من الأستاذ قدس الله نفسه كلامه إذا آمنا بالدليلين الإطلاق والعموم لا يقال أن العموم يقدم أبدا هذه القاعدة أن العموم يقدم لا بد من ملاحظة الجهاد الخصوصيات الأهوائية لكن يحتاج إلى بحث آخر في الأصول تعلمنا أصلا فيما نحن في تعارض لا يوجد نحن سبق أن شرحنا في أول بحث التعارض أن لفظ التعارض لا يوجد في الروايات ما شاء الله مع كثرة الروايات العلاجية ما أبي تعلمون أمله لا يوجد عندنا ولا في رواية واحد لفظ التعارض مثلا عن الحديثين متعارضين عن حديثين متعارض لا يوجد إلا في مرفوعة الزرارة ذكره ابن أبي جمهور الإحسائي في كتاب عوال اللآلي فقد لفظ التعارض في هذه الرواية موجود وهذا من الشواهد على أن الرواية مجهولة مثلا من الشواهد استخدامها للفظ التعارض الموجود في الروايات أن أحدهما ينفي أحدهما يأمر والآخر ينهى عن الحديث بينهما اختلاف تعارض نفس التعارض لا يوجد التعارض اصطلحه الأصوليون فيما بعد و مأخوذ من العرض كأنما أصل المطلب الطريق الذي يمرون فيه إذا الناس يذهبون في طول الطريق الطريق مفتوح كل واحد يذهب و اما اذا واحد الان به سیارتی یادا که زمان به فرسی یقی فیوسط طریق یمنع ده ها اصلا کلمت تعارض معقول من هذا الاستعراض و العرض یعنی جعل فی عرض طریق فی قبال طول و لذا الصحیح ان الدلیلین اذا کانا طولیه لا تعارض بینهما هنا الدلیلان طولیان کل عرض لا رب لها لا رب لها و الدليل آخر عرض العراق لعامة المسلمين فلا ربهم فإذا خربت عرض العراق أيضا لعامة المسلمين بناء على ثبوت الإطلاق كما آمن و نتعجب كيف أفاد هذا الكلام أصلا لا يوجد تعارض حتى نرجع إلى الكلام الذي أفاده و يترتب على هذا البحث أثر مهم جدا هذا المطلب صحيح أثر مهم يترتب على هذا البحث لأن واقعا العراق قلب العالم الإسلامي الآن صافر فإن تلك الخربة لو كانت من الأنفال فبما أنهم عليهم السلام حللوها وملكوها لكل من أحياها بمقتضى قوله عليه السلام من أحيا أرضا فهي له فلو أحيا تلك الخربة أحد كانت ملكا شخصيا له بمقتضى الإذن العام الصادر منهم لعامة الأنام طبعا لعامة الأنام غير صحيحة لعامة الشيعة لم يثبت الإحياء لم يثبت التحليل في الأنفال لغير الشيء وأما لو لم تكن من الأنفال فهي باقية على ما كانت عليه من ملكية عام من ملكية عامة المسلمين ولا تكون بالإحياء من شخصيا لأحد وعليه فلو فرضنا أن الأرض المعينة كانت من الخراجية وهي تحت يد شخص يدعي الملكية و احتملنا انها خربت و قد عمرها هو او من انتقلت انه الی ولو فی الازمنت سالفه فانه علی المختار یحکم به انها لا هذا محل شاهد و لذلك یصحح ملکیت الاراضی الان فی العراق و المساجد و الاوقاف بناءً علی هذا الحکم الکلی و هی شو فتوان دادن بله بله بله به مقتضا قاعده الید لاحتمال یعنی قاعده ترجیح اینه ده لاحتمال مالکیتی واقعا به احیاء اهل ارض بعد خرابها و سیرورتها من الانفال التي تملكو بل احیاء و فی تصورنا انصافا هذا طریق مشکلون و اما الطریق الذي نحن سلکنا احسن الطرق و اسلم الطرق للملکیت في العراق و حاصلها ان ارض العراق من الانفال لا من الخراج انکسنا اصل المطلب مثل الفاضل الخطيفي ما نقولين فاضل نيست اجازه امام اجازه امام على اين فبنوان على هذا ملكيت هذا الاحياء لا اشكال فيها ابدا هي ملك للامام لكن باصطلاح بما أنها هذه الرواية مخالفة لظاهر الكتاب حملها على التقي لا بأس بها على إنك كما كان في تطورنا هذا الحكم هو الأفضل بل متعين من الكتاب بله تملكش مال الشيعة اونا باید به اجازه فقیه و هرچی فقیه دارن